إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي اليوم 13 من شهر ذي الحجة من كل عام يفرغ الحجيج ممن تأخر من مناسك الحج برمي الجمرات الثلاث، وتنتهي بذلك مناسك حجهم، ومن أراد الرحيل طاف بالبيت العتيق سبعا طواف الوداع وانصرف راشدا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل رمي الجمرات، وذلك أن الشيطان عرض لخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات، فرماه إبراهيم بسبع حصيات. أخرج ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الرحمن المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ أي غاص في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساق في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا رمى، يعني الحاج، الجمار لا يدري أحد ما له حتى يوفاه يوم القيامة. أخرجه ابن حبان بهذا اللفظ، وهو حديث صحيح، وأخرجه البزار ولفظه: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكثير كبيرة من الموبقات، أي من المهلكات، وهذا صحيح أيضا. وأخرج البزار أيضا بسند صحيح من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. في اليوم الثالث عشر بعد عصره تنتهي تكبيرات عيد الأضحى، وأول وقت لها من الفجر الصادق ليوم عرفة، وآخرها عصر آخر أيام التشريق، وآخر وقت ذبح الأضاحي هو غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، وهو آخر أيام منه. ومع انتهاء أيام منه يذكر المرء أبيات المضرب عقبة ابن كعب بن زهير بن أبي سلمة، وهو يستجيش الحنين ويبعث الشجن: ولما قضينا من منى كل حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح، وشدت على حدب المهاري رحالنا، ولا ينظر الغاد الذي هو رائح، أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح. وقد ذكر ابن قتيبة هذه الأبيات مثلا للشعر الذي حسن لفظه وحلا، فإذا أنت فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى. وقال: هذه الألفاظ كما ترى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع، وإن نظرت إلى ما تحتها من المعنى وجدته: ولما قضينا أيام منا واستلمنا الأركان، يعني الحجر والركن اليماني، وعالينا إبلنا الأنضاء، ومضى الناس لا ينتظر الغاد الرائحة، ابتدأنا في الحديث، وسارت المطي في الأبطح. وليس الأمر على ما قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى، بل ذكر عبد القاهر الجرجاني هذه الأبيات في أسرار البلاغة مثالا للشعر الذي سما به المعنى وشرح ذلك على طريقته. وقد أخذ عبد القاهر ذلك من ابن جني في الخصائص، وأخذه منه أيضا ابن الأثير في المثل السائر، وقال: هذا الموضع قد سبق إلى التشبث به من لم ينعم النظر فيه ولا رأى ما رآه القوم، وإنما ذلك لجفاء طبع الناظر وعدم معرفته، وهو أن في قول هذا الشاعر كل حاجة مما يستفيد منه أهل النسيب والرقة وذوو الأهواء والمقة ما لا يستفيده غيرهم ولا يشاركهم فيه من ليس منهم. ألا ترى أن حوائج منن أشياء كثيرة، فمنها التلاقي، ومنها التشاكي، ومنها التخلي للاجتماع، إلى غير ذلك مما هو تال له ومعقود الكون به. فكأن الشاعر صانع عن هذا الموضع الذي أومأ له وعقد غرضه عليه بقوله في آخر البيت: ومسح بالأركان من هو ماسح، أي إنما كانت حوائجنا التي قضيناها وآرابنا التي بلغناها من هذا النحو الذي هو مسح الأركان وما هو لاحق به، وجار في القربة من الله مجراه، أي لم نتعد هذا القدر المذكور إلى ما يحتمله أول البيت من التعريض الجاري مجرى التصريح. وأما البيت الثاني فإن فيه: أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، وفي هذا ما تذكره لتعجب به وبمن عجب منه ووضع من معناه، وذلك أنه لو قال أخذنا في أحاديثنا أو نحو ذلك لكان فيه ما يخبره أهل النسيب، فإنه قد شاع عنهم واتسع في محاوراتهم علو قدر الحديث بين الإلفين، والجدل بجمع شمل المتواصلين. ألا ترى إلى قول بعضهم: وحدثني يا سعد عنها فزدتني جنونا فزدني من حديثك يا سعد، وقول الآخر: وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجني قتل المسلم المتحرز. فإذا كان قدر الحديث عندهم مرسلا على ما ترى، فكيف به إذا قيدوه بقوله: أخذنا بأطراف الأحاديث؟ فإن في ذلك وحيا خفيا ورمزا حلوى. ألا ترى أنه قد يريد بأطرافها ما يتعاطاه المحبون ويتفاوضه ذو الصبابة من التعريض والتلويح والإيماء دون التصريح؟ وذلك أحلى وأطيب وأغزل وأنسب من أن يكون كشفا ومصارحة وجهرا. وإن كان الأمر كذلك، فمعنى هذين البيتين أعلى عندهم وأشد تقدما في نفوسهم من لفظهما، وإن عجب ولذ مستمعه. نعم، في قول الشاعر: وسالت بأعناق المطي الأباطك، فيه من لطافة المعنى وحسنه ما لا خفاء به. وسأنبه على ذلك فأقول: إن هؤلاء القوم لما تحدثوا وهم سائرون على المطايا، شغلتهم لذة الحديث عن إمساك الأزمة فاسترخت عن أيديهم. وكذلك شأن من يشره وتغلبه الشهوة في أمر من الأمور. ولما كان الأمر كذلك وارتخت الأزمة عن الأيدي، أسرعت المطايا في المسير، فشبهت أعناقها بمرور السيل على وجه الأرض في سرعته. وهذا موضع كريم حسن لا مزيد على حسنه، والذي لا ينعم نظره فيه لا يعلم ما اشتمل عليه من المعنى. فالعرب إنما تحسن ألفاظها وتزخرفها عناية منها بالمعاني التي تحتها. فالألفاظ إذن قدم المعاني، والمخدوم لا شك أشرف من الخادم. تعرف ذلك وقس عليه، وإياك والحط من تراث أجدادك السالفين، فإنهم والله الذي رفع السماء بلا عمد أتوا بالسحر الحلال، غير أنه لا تجد لذلك ذائقا ولا عليه مقبلا ولا له مدركا ولا فاهما. وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. رغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحج وفي المبادرة به، ورهب من القعود عنه أو التكاسل فيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينظرون أخرى. وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه من طريق ابن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحكم هاهنا كله للعلامة الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، وذلك في صحيح الجامع له: أديم الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. وهو حديث صحيح، أخرجه الدارقطني في الأفراد وكذلك في المعجم الأوسطي لرواية جابر رضي الله عنه. استمتعوا من هذا البيت، أي بالطواف حوله وبالصلاة عند مقام إبراهيم، إلى غير ذلك مما هو في البيت الحرام. استمتعوا من هذا البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة. هو حديث صحيح أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة. تفضل سائر الأعمال فما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وهو حديث صحيح أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وكذلك أخرج بإسناد حسن عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم. وقد أخرج أيضا في الكبير بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما خروجك من بيتك فأم، أي تقصد البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وأخرج الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح عن أم معقل رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحج والعمرة لمن سبيل الله، وإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك. وكذلك أخرج الطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن الشفاء رضي الله عنه ترفعه: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ حج البيت. وأخرج البزار بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. وأخرج ابن ماجه من رواية عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن متابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأخرج أحمد والترمذي والنسائي بإسناد صحيح من رواية ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد كن الحج. وأخرج الترمذي من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحاج الشعث التتل. وأخرج الطبراني في الكبير من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وأحمد من رواية جابر رضي الله عنه بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأخرج ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد كل ضعيف. وأخرج البزار من رواية جابر رضي الله عنه بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وأخرج أبو نعيم في الحلية والبيهقي في السنن من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وأخرج أحمد في رواية عامر بن ربيعة رضي الله عنه بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأخرج ابن ماجه وابن حبان من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغازي في سبيل الله عز وجل، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وأخرج البخاري من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أهل مهل قط، أي رفع صوته بالتلبية في حج أو عمرة، ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. وأخرج البيهقي في الشعب من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله تعالى له بها حسنة أو محى عنه سيئة أو رفعه بها درجة. وأخرج مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم والبيهقي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. وأخرج أحمد وكذا ابن ماجه بإسناد حسن عن الفضل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من استطاع أن يحج بالمبادرة إلى الحج، وعليه ألا يسوف، فإنه لا يدري ما يأتي في غد، والله وحده هو علام الغيوب وستير العيوب. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وأخرج البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأخرج الترمذي والنسائي والحاكم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة لا يضع قدم ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الجهاد الحج. وأخرج الطبراني في الكبير عن الحسين رضي الله عنه بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج. وأخرج النسائي وابن حبان والحاكم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. وأخرج البخاري وغيره عن ابن الزبير رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، يعني في الأجر. وكذا عن أنس رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه: عمرة في رمضان كحجة معي، أي مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله مما يرغب في الحج والعمرة، وأن على الإنسان أن يبادر، فإنه لا يدري، قد يمرض الصحيح وقد تضل الدابة، وبعرف هذا العصر قد لا يجد وسيلة الانتقال بعد أن كان واجدا، وتعرض الحاجة إلى غير ذلك مما يعرض للبشر من مقادير الله تبارك وتعالى وأقداره فيه. فعلى العبد أن يجتهد وأن يبيت النية من الآن لأن يحج من قابل، لأنه لا يدري، لعله أن يأتيه أجله وهو مستطيع للحج فيلقى الله تبارك وتعالى غير حاج، فيلقى الله مقصرا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، كما في رواية عبد الرزاق عن أبي سعيد رضي الله عنه بإسناد صحيح، إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. الذي يستطيع أن يحج وأن يعتمر ثم يقعد عن الحج والعمرة مع صحة البدن وسعة في الرزق هذا محروم، كما قال الله عز وجل: إن الله تعالى يقول إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وأخرج أحمد من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وهذا مخوف، لأن الإنسان لا يدري ما يأتي به الغد مما قدره الله تبارك وتعالى عليه من مرض في بدنه يقعده، أو ضيق في ذات يده لا يستطيع معه أن يذهب إلى بيت الله الحرام حاجا ومعتمرا، إلى غير ذلك مما يعرض للبشر. وقد كان قادرا مستطيعا فصرط فصار إلى هذا العجز القميء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحثه على العجلة: تعجلوا إلى الحج فإن المرء لا يدري ما يأتي به الغد، قد يمرض الصحيح ويفتقر الغني وتعرض الحاجة، فالله المستعان وعليه التكلان. في الحج إحياء لكثير من الأمور العظيمة التي وقعت لإبراهيم وإسماعيل وأمه، وقد ذكر الله تعالى في كتابه سيرة وأخبارا كثيرة من سيرة إبراهيم، فيها لنا الأسوة بالأنبياء عموما وبه على وجه الخصوص. فإن الله أمر نبينا وأمرنا باتباع ملته، وهي ما كان عليه من عقائد وأخلاق وأعمال قاصرة ومتعدية، فقد آتاه الله رشده وعلمه الحكمة منذ كان صغيرا، وأراه ملكوت السماوات والأرض، ولهذا كان أعظم الناس يقينا وعلما وقوة في دين الله ورحمة بالعباد. وكان قد بعثه الله إلى قوم مشركين، يعني إبراهيم عليه السلام، في تلخيص قصته بقلم العلامة الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة. كان الله قد بعث إبراهيم إلى قوم مشركين يعبدون الشمس والقمر والنجوم، وهم فلاسفة الصابئة الذين هم من أخبث الطوائف وأعظمهم ضررا على الخلق، فدعاهم بطرق شتى. فأول ذلك دعاهم بطريقة لا يمكن صاحب عقل أن ينفر منه، ولما كانوا يعبدون السبع السيارات التي منها الشمس والقمر، وقد بنوا لها البيوت وسموها هياكل، قال لهم ناظرا ومناظرا: هلما يا قوم ننظر هل يستحق منها شيء الإلهية والربوبية؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. المناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة، منها أن المناظرة يقول الشيء الذي لا يعتقد ليبني عليه حجته وليقيم الحجة على خصمه، وهو التنزل مع الخصم. فلم يكن إبراهيم عليه السلام يعتقد هذا الذي مر، وأن هذا الكوكب هو ربه تبارك وتعالى، وإنما كان يتنزل مع المناظر كتنزل المناظر مع الخصم من أجل أن يلقمه الحجة بعد الحجة وليقيم الحجة على خصمه، كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأشار إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل فعله كبيرهم هذا. ومعلوم أن غرضه إلزامهم بالحجة وقد حصل. فهنا يسهل علينا فهم معنى قول هذا ربي، أي إن كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربي، مع أنه يعلم العلم اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة، ولكن أراد أن يلزمهم بالحج. فلما أفل أي غاب قال: لا أحب الآفلين، فإن من كان له حال وجود وعدم أو حال حضور وغيبة قد علم كل عاقل أنه ليس بكامل فلا يكون إلها. ثم انتقل إلى القمر فلما رآه بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يريهم صلوات الله وسلامه عليه، وقد صور نفسه بصورة الموافق لهم، لكن لا على وجه التقليد، بل يقصد إقامة البرهان على إلهية النجوم والقمر. فالآن وقد أفلت وتبين بالبرهان العقلي مع السمعي بطلان إلهيتها، فأنا إلى الآن لم يستقر لي قرار على رب وإله عظيم يتنزل معه. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا أكبر من النجوم ومن القمر، فإن جرى عليها أي على الشمس ما جرى على النجوم والقمر كانت مثلهم. فلما أفلت أي غابت، وقد تقرر عند الجميع فيما سبق أن عبادة من يأفل من أبطال الباطل، فحينئذ

بالنهي الأكيد عنها مع جهاد أهلها. فلما برزوا جميعا إلى الصحراء كر راجعا إلى بيت أصنامه، فجعلها جذادا كلها إلا صنما كبيرا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة. فلما رجعوا من عيدهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة، فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها، فقالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكره، أي يعيبها وينكرها بأوصاف النقص والسوء، يقال له إبراهيم. فلما تحققوا أنه الذي كسره قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي بحضرة الخلق العظيم، وأبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به. وهذا الذي أراد إبراهيم ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعه. فلما جمع الناس وحضروا وأحضروا إبراهيم قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تجسيره. وهم في هذه بين أمرين: إما أن يعترفوا بالحق، وأن هذا لا يدخل عقل أحد، أن جمادا معروفا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وحينئذ تنهار حجتهم، تنهار شبهتهم، وحينئذ لا مناص من الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله، ولا رب إلا الله، ولا إله إلا الله. وإما أن يقولوا: نعم هو الذي فعلها، يعنون الصنم، وأنت سالم ناج من تبعته. وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال. فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوهم بالحق فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ما كان اعترافهم ببطلان إلهيته إلا وقتا قصيرا ظهرت فيه الحجة مباشرة، الحجة التي لا يمكن مكابرتها، ولكن ما أسرع ما عادت عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم وصارت صفات ملازمة لهم. إن وجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحج: لا ينطقون ولا عن أنفسهم يدفعون. وهذا الذي يأتي ليجعلهم جذابا، لم يستطيعوا عن أنفسهم دفعا له، ثم هم لا ينطقون، لا يتكلمون، ولا يسمعون، ولا يبصرون، ولا يملكون لكم ولا لأنفسهم حولا ولا طولا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فلماذا تعبدونهم إذا؟ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد، فقال لهم: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء. فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج كشأن المفلس من الحجة دائما، أعدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة جدا فألقوه بها، فقال وهو في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل. فما أخرج ذلك البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تضره بشيء، وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم. فكان مكرهم وبالا عليه، وكان انتصارهم لآلهتهم نصرا عظيما عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليه. وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين، حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغيا وطغيانا أن آتاه الله الملك، فقال له إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يأتي بسجينين وقد حكم عليهما بالموت معا، فيطلق أحدهما وينفذ الحكم بالموت في الآخر، فيقول: هذا الذي مات قد أمدته، وهذا الذي أطلقته قد أحييته. وهذه كما ترى حجة صبيانية يأتي بها الأطفال عندما يتعاجبون، وأما العقلاء الفاهمون فهم بمبعد من هذا ومنأى. فعد الخليل عن هذا ولم يلتفت إليه ولم يقف معه فيه، وإنما ذهب إلى أبعد من هذا فقط، وهو يلزمه بطرد الدليل بالتصرف المطلق. ألست تتصرف تصرفا مطلقا وتحيي وتميت كما تزعم وتدعي؟ إذن فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صلى الله وسلم على الخليل محمد وعلى الخليل إبراهيم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي قصة الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، في قصته ما يتذكر في الحج قلبا وتصورا وعقلا وفعلا، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمي الجمرات، وأن إبراهيم رمى الشيطان لما عرض له عند الجمرات الثلاث، وكذلك لا يأتي به الحاج والمعتمر من السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط كما فعلت أم إسماعيل، وما يكون هنالك من تذكر ما كان من تفجر بئر زمزم بمائها، وهو طعام طعم وشفاء سقم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لا يكون من الطواف حول البيت. والأنبياء لما كانوا يحجون كانوا يطوفون، وكذلك ما يكون من الصلاة عند مقام إبراهيم إلى غير ذلك مما تدل أعمال الحج والمناسك عليه من حج. ففي قصة إبراهيم دلالة على هذه الأمور كلها، حتى لا تصبح هذه الفريضة أعني الحج مجرد رحلة يذهبها الموسر متمتعا بماله من غير مشقة، ويتكلفها المقتر المضيق عليه بشق النفس، ومع ذلك لا يعود منها بشيء ولا مردود لها في روحه وفي قلبه وفي ضميره وفي عقله. ولكي يعود الحاج مغفورا له كيوم ولدته أمه، خرج إبراهيم من بين أظهرهم مهاجرا وزوجته وابن أخيه لوط، فخرجوا مهاجرين إلى الديار الشامية. وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة، وكانت أحسن امرأة على الإطلاق، فلما رآها ملك مصر وكان جبارا عنيدا لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسه، فدعت الله عليه فكاد أن يموت، ثم أطلق، ثم عاد ثانية، وكلما أرادها دعت عليه فصرع، ثم دعت له فأطلق، فكفاهما الله شره. وهب لها ملك مصر هاجر جارية قبطية، وكانت سارة عاطرا منذ كانت شابة، فوهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدا. فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم ففرح به فرحا شديدا، ولكن سارة رضي الله عنه أدركتها الغيرة فحلفت ألا يساكنها بها، وذلك بما يريده الله. وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام، وإلا فهو متقرر عنده ذلك عليه السلام. فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة، وهي في ذلك الوقت أي مكة ليس فيها ساكن ولا أنيس ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره. وزودهما بسخاء فيه ماء وجراب فيه تمر، ووضعهما عند دوحة قريبة من محل بئر زمزم ولم تكن قد تفجرت بعده، ثم قفى عنهما تركهما ومضى. فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما دعا الله تعالى فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الدعاء. ثم استسلمت أم إسماعيل لأمر الله، وجعلت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك الماء حتى نفد فعطش، ثم عطش ولدها فجعل يتلوى من العطش، ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحدا أو تجد مغيثا، فصعدت أدنى جبل منها وهو الصفا وتطلعت فلم ترى أحدا، ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت فلم ترى أحد، ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها، وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه، فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر لئلا يخفى على بصرها ابنها. والفرج مع الكرب والعسر يتبعه اليسر، فلما أتمت السعي 7 مرات تسمعت حس الملك فبحث في الموضع الذي فيه زمزم بعقبه فنبع الماء، فاشتد فرح أم إسماعيل به فشربت منه وأرضعت ولدها وحمدت الله على هذه النعمة الكبرى وحوطت على الماء لئلا يسيح على الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم أي لم تحط لكانت زمزم عينا معينا. ثم عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لها جرهم، فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح. شب إسماعيل شبابا حسنا وعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله، فلما بلغ تزوج منهم امرأة. في أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنه، وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل يتصيد، فدخل على امرأة إسماعيل فسألها عن زوجها وعن عيشه، فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشهم عيش الشدة، فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. ورجع من فوره لحكمة أرادها الله. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف وأنه سأل عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أننا في شدة وأنه يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك، فقال ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل غيره، ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا يتصيد، فدخل على امرأته فسألها عن إسماعيل فأخبرت، وسألها عن عيشه فأخبرته أنهم في نعمة وخير، وكانت امرأة طيبة شاكرة لله، شاكرة لزوجها. ثم قال لها إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى. فلما رجع إسماعيل من صيده قال هل جاءكم من أحد؟ فقالت جاءنا شيخ بهذا الوصف. قال هل قال لكم من شيء؟ فقال سألنا عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته أنا في نعمة وأثنيت على الله. فقال فما قال؟ قالت هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابه. فقال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبني نبلا عند زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق، فقال يا إسماعيل إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا يكون معبدا للخلق إلى يوم القيامة. قال سأعينك على ذلك. فجعل يرفعان القواعد من البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة. فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل، أمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج هذا البيت، فجعل يدعو الناس وهم يفدون هذا البيت من كل فج عميق ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم ويسعدوا ويزول عنهم شقاؤهم. في هذه الأثناء تمكن حب إسماعيل من قلب إبراهيم، وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة، فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل. ورؤيا الأنبياء حق وهي وحي من الله، فقال لإسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي خضع لأمر الله وانقاد لأمره ووطن أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره وتله للجبين، نزل الفرج من الرحمن الرحيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة، وحصلت المقدمات والجزم المصمم، وتم لهما الأجر والثواب، وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله. وما ذلك من ألطاف الرب بعزيز؟ إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، أي ذبح أعظم من كونه، حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها عبادة، وصار سنة في عقبه إلى يوم القيامة، يتقرب بها إلى الله ويدرك بها ثوابه ورضاه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. والله عز وجل أنعم على سارة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، وكل ذلك لأن الخضرة خليقة لا حد لها، ولأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهو تعالى على كل شيء قدير. فاتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى ربكم، واجتهدوا في نصح عباد الله وإرشادهم إلى الحق والهدى والصراط المستقيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يغفر لنا ولموتانا ولجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولموتانا ولجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولموتانا ولجميع موتى المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.